يقول إذا نطق إنسان بالطلاق في غضب ولم ينوي ذلك فما الحكم مع أنه لم ينطق به وقت حضورها؟ إذا نطق الإنسان بالطلاق فإنه يؤاخذ به حكما ولو كان بغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ثلاثة أمور هزلهن جد وجدهن جد، وهن النكاح والطلاق والرجعة، وفي لفظ النكاح والطلاق والعتاق. فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق فإنه يقع منه، إلا إذا وصل إلى حال هو في إغلاق، بمعنى أنه لا يدري أنه نطق ولم يعلم أنه نطق بهذا وإنما أخبر بذلك، فهذا لا يقع منه شيء لأنه في حال إغلاق. وأما إذا كان يدري ويعلم أنه نطق بهذا ولو كان غضبانا فإنه يؤاخذ بذلك. فغالب الطلاق يقع عند الغضب، والذي لا يترتب عليه أثر هو ما كان في حال إغلاق، وأما ما كان في حال وعي وإدراك فإنه يؤاخذ به، وأما كونها حاضرا أو غائبا فإن هذا لا تأثير له في وقوع الطلاق من عدمه. يقول وإذا كتب لها الطلاق بدون نية فما الحكم؟ لأني قرأت في المغني أنه إذا أراد به غم آل فإنه يدين بينه وبين الله. فرق بين أن يكتب لها الطلاق أو أن إنسانا يكتب يؤلف رسالة أو يكتب بحثا في الطلاق. فإذا أن إنسانا كتب بحث في كتاب الطلاق فإن هذا لا يترتب عليه أن يوقع الطلاق على امرأته، لكنه إذا كتب فلانة طالب فإنه يؤاخذ بذلك حكما. يقول ما هو حكم القنوت حيث أن بعض العلماء قال إنه بدعة؟ القنوت مطلوب في الصلاة، وقوموا لله قانتين. وإذا كان المراد الدعاء الذي يقال في صلاة الوتر فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن أن يدعو في صلاته في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخر الدعاء، فهو سنة وليس بدعة. يقول هل يجب على الزوج الطلاق إذا كانت زوجته تاركة للصلاة؟ إذا كانت تاركة للصلاة لا تصلي إطلاقا، فهذه لا يجوز له أن يبقى معها، لأن التارك للصلاة كافر، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة إلا الكتابية، وهذه أشد منها إثما، فيجب عليه أن يفارقها وأن لا تبقى معه ما دامت على هذه الصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والذي يترك الصلاة إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه ولا يرث منهم إذا مات أحد منهم. يقول وهل للزوجة الخلع إذا كان هو لا يصلي؟ نقول نعم لها الخلع، ولها أن تشكوه وترفع أمره للحاكم لأجل أن يفرق بينهما، فإن الحاكم يفرق بينهما إذا أثبتت أنه لا يصلي من دون حاجة إلى المخالعة. يقول هل يلزم عند عقد النكاح أن يكون الشاهد يعرف المرأة المعقودة عليها؟ نقول لا، لا يلزم ذلك، لأنه هو يشهد على العقد الذي أمامه، يشهد على أن فلان قال لفلان زوجتك وهذا قال قبلت هذا الزواج، هذا الذي يشهد عليه. هؤلاء هم شهود العقد، وأما المرأة فلا علاقة لهم بها ومعرفتها، فهي شهادة على عقد وقع أمامه. هذا يقول ما معنى الإلاء وما معنى الفيئة. مر بنا قبل قليل أن الإلاء هو أن يحلف إنسان بالله تعالى أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، والفيئة بمعنى الرجوع، بمعنى أنه يرجع عن هذا اليمين فيكفر عن يمينه، يؤدي كفارة اليمين ويقوم ويعاشر زوجته في أقل من هذه المدة. يقول هل هناك حالة تجوز للمرأة أن تفارق زوجها دون الخلع؟ نقول لا، لا تكون المفارقة من جهة المرأة إلا عن طريق الخلع، إلا إذا قال لها زوجها إن شئت إيقاع الطلاق عليك فقد وكلتك فيه، فإذا أن زوجا وكل زوجته في إيقاع طلاقها عليها فإنها إذا أرادت أن تطلق نفسها منه فإنه قد جعله لها، وهذا لا يكون إلا بجعل الزوج الطلاق بيدها. هذا يسأل سؤال يقول هل يجوز أخذ الخادمة للعمرة وهي تحت كفالتي؟ نقول هي جاءت من بلادها بدون محرم ولا بمحرم. الغلطة التي يقع فيها كثير من الناس وأحيانا بعض الحجاج والمعتمرين أنهم يأتون ويسافرون، تسافر النساء بدون محارم، ومن غرائب الأمور أنه يأتي مثلا الزوج وزوجته للحج وهو في رحلة وهي في رحلة أخرى، وهذا بلا شك تهاون في أمر مهم في حياة المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولما جاءه رجل يريد الغزو والجهاد وأن يكتسب في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته قد ذهبت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فاستخدام الخادمة من دون محرم او الاتيان بها للعمرة او نحو ذلك، وكل هذا حكمه واحد، وهو انه يجب ان يكون معها محرم. نعم يأثم بلا شك، الذي يتعرض لهذا العرض هو السبب في وجود هذه المشكلة، ولو كانت الرحلات في الطائرات او في بواخر او في طرق آمنة، فان المرأة مهما كانت هي ضعيفة وهي عرضة للخطأ وعرضة للإيذاء. يقول هل تصلي المرأة صلاة الجنازة أم لا، وخصوصا في الحرم وأن كثيرا من النساء يصلين على الجنائز؟ نقول صلاة المرأة على الجنازة جائزة لأنها دعاء للميت، والممنوع هو تشييع المرأة للجنازة وزيارة المقابر. وأما الصلاة عليها عندما تقام الصلاة وهي في المسجد فإنها جائزة لأنها دعاء للميت. يقول إذا انقطع الدم عن المرأة قبل تمام 40 يوما هل تصلي مع ملاحظة أنه يوجد ماء خفيف ينزل على المرأة؟ نقول إذا كان هذا الماء فيه كدرة أو صفرة فإنه نفاس، وإذا كان لا ليس فيه كدرة ولا صفرة فإنه إذا انقطع عنها الدم فإنها تصلي وتصوم كغيرها. يقول ما حكم التصوير بالكاميرا؟ نقول هو تصوير كغيره فيدخل ضمن عموم النصوص الدالة على تحريم التصوير، وإن اختلفت وسائل التصوير فإن المعنى واحد، ولا يجوز للإنسان أن يصور إلا للضرورة والحاجة كما يحتاجه الإنسان في البطاقة أو الشهادة أو الوثائق ونحوها. يقول إذا كنت مسافرا في الباخرة هل أصلي قصرا وجمعا أم قصرا فقط؟ نقول لا، لك أن تصلي قصرا وجمعا. لأنك في حال سفر وجاد في السير. يقول هل طواف الوداع واجب للعمرة؟ نقول الأولى الإتيان به وليس بواجب، وإذا لم تأتي به فلا شيء عليك. هذا يسأل يقول إنسان كان عليه جنابة ولما جاء وقت الفجر كان الماء باردا فلم يغتسل وتوضأ وصلى مع الجماعة بدون غسل، فما حكم صلاته؟ نقول صلاته غير صحيحة. إذا كان الغسل يضر به وليس عنده ما يسخن به الماء فإنه يتيمم ويتوضأ، وإذا كان يجد ما يسخن به الماء أو أن الماء مع برده لا يضر به بمعنى أنه عنده من الملابس ما يدفئه فإنه لا يصح تيممه. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.